هذه المشاعر الكذابة الخداعة التي انتشرت في حياتنا تسببت في أن المشاعر الصادقة اختفت. المشاعر الفياضة الجارفة في الحب والخوف والشفقة والاحتياج ما بقاش بقت بهتة. المشاعر الحلوة والمودات الحلوة بين الناس الصادقة اختفت. عايز أوصل لإيه؟ عايز أوصل لإن يبقى حد خايف عليك. عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. عارف يعني إيه يحوط عليه؟ يحوط عليه، يداري عليه، يخاف عليه. هي دي المشكلة الكبيرة، إنك أنت نادر النهاردة لما تلاقي حد بيحوط عليك يخاف على فلوسك ما تتبحترش، يخاف على أولادك ما يتفرقوش ولا يتخطفوا منك، يخاف على زوجاتك إنهم يتلمسوا أو يتلطوا أو يتبص عليهم. ده سيدنا عمر كان خايف على زوجات النبي. شو بقى؟ الواحد يغير على زوجته لكن يغير على زوجة صاحبه؟ أصل ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو غيران على زوجات النبي. قال له النبي يدخل عليك الناس كلهم، يدخل مشركين عشان الرسول يدعوهم إلى الإسلام، يدخل منافقين والرسول يتألفهم على الإسلام، إنه يدخل عليك البر والفاجر، فحجب نساءك. سبحان الله العظيم، زي ما قلت لكم كده، القضية كلها في الإلهام مشاعر، ملهم، محدث. فنزلت آية الحجاب، سبحان الله العظيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نزلت آية الحجاب. وإذا كان سيدنا عمر بيغير على زوجات النبي فهو بيغير على النبي، يغير على النبي أنه يزعل، أن يحزن، أن يتألم، أن يغضب، أن يؤذيه أحد، أن يشغله أحد. سبحان الله العظيم، لما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن عليه في الغيرة قال عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية. أحيانا تحتاج في واقعنا في الدعوة ان انت تغير على وقت الشيخ. ابن القيم في منزلة الغيرة يقول والغيرة على الوقت غيرة قاتلة. الوقت. فلذلك يعني تظن بوقت الشيخ انه يضيع في مكالمة او يضيع في عقيقة او يضيع في فرح أو يضيع في السفرية، فده يخليك تؤثره على نفسك. لذلك سيدنا عمر بنته من البنات، من الزوجات اللي هيطلعوا دول، وكان هيبطش بها، انتوا زعلوا النبي، لأن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما سابش سيدنا عمر لحد ما شهد عمر أنه يحب رسول الله أكثر من نفسه. حب، قالوا الآن يا عمر. لذلك كان بيحب سيدنا النبي أكثر من بنته أكيد، أكثر من نفسه أكيد. سيدنا عمر ما نافقش ولا جامل، لحد ما قال له الآن يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي. فلذلك قال لي نساء كده، قال لهم إيه؟ قال لهم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية. الموقف الرابع، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فضل الناس عمر بن الخطاب بأربع: بذكر الأسرى يوم بدر أمر بقتلهم، فأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسر 70 يوم بدر، لما أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 يوم بدر استشار سيدنا أبو بكر، سيدنا أبا بكر رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم استشاره وقال له ماذا نصنع في أسارة بدر، فأشار سيدنا أبو بكر إلى أن يطلب فيهم الفداء، نأخذ أموالهم نتقوى بها ويكون لنا منة ويد عليهم فيهم، لأن هؤلاء الذين يعني سيعودون من المشركين وقد رأوا الإسلام فأكيد حصل فيهم تغير ونقطة ستكون دعوة هناك في أوساط المشركين. ثم استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر فقال اقتلهم يا رسول الله، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفداء وقبل منهم الفداء في المال أو تعليم 10 من المسلمين القراءة والكتاب. ونزلت الآية برأي عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. تذكر بعض الروايات أن رسول الله أن عمر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وهما يبكيان، فقال ما لكما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عذبنا الله جميعا